ولا أسمح لك باستخدامها، تجعلها عندك وديعة وتحفظها مثلا في الحوش، تحفظها في مزرعتك، تحفظها، حدد له المكان ففرغ. قال له مثلا ضعها داخل الحوش، فأوقفها خارج الحوش فاحترقت، جاءت حريق، حصلت حريق، احترقت السيارة. نقول نعم، يد يد أمانة، لكنه قد فطر، لأنه أمره أن يضعها في حرز معين فلم يضعها في ذلك الحرز فيضمن. قال له هذا مبلغ 10,000 ريال، احفظه عندك. أخذ المبلغ منه فوضعه على مكتبه قبل أن يذهب ويحفظه. قل يد يد أمانة، فلما وضعه على مكتبه جاء سارق وسرقه. 10,000 لا توضع على المكتب، إنما توضع في الأدراج، تقفل، تحفظ، تصان. ما فعل الصيانة؟ هذا تفريط وإهمال. فالتفريط والإهمال يوجب الضمان على المودع، ونلزمه بضمان. لا يقول يد يد أمانة لا أضمن. نقول نعم، يدك يد أمانة بشرط ألا تفرط، وقد فرطت في حقوق الناس، ولذلك يلزمك ضمان هذه الوديعة. إذا لم يفرط ولم يتعدى، التعدي مجاوزة الحد، ويكون التعدي بالحدود سواء كانت شرعية أو كانت عرفية، وهذه الحدود التي تعرف بالشرع أو بالعرف هي ضمان للودائع وتصام بها الودائع، فجاء وزاد عن هذا الحد فحينئذ نقول قد تعدى، أو أنقص من هذا الحد نقول أيضا قد تعدى عالما. ففي هذه الحالة يكون التعدي منه موجبا للضمان. فإذا تعدى مثلا قال له خذ هذه السيارة وضعها عندك في المزرعة ولا تستعملها، فأخذها واستعملها، تعدى، لأنه وضع له حدا وقال له لا تستعملها فاستعملها. قال له خذ هذه السيارة، آذن لك أن تستخدمها مثلا في ذهابك إلى المسجد ورجوعك، ولا آذن لك بغير ذلك. فذهب وخرج بها لمزهة أو خرج بها إلى سفر. قال له خذ هذه السيارة وآذن لك أن تستفيد منها وديعة عندك، آذن لك أن تستفيد منها بشرط ألا تسرع بها على 100 مثلا، ألا تتجاوز بها 100، فتعدى وتجاوز إلى 120، حصل تلف أو حصل حادث يضمن. إذن الوديعة لا تضمن إذا لم يتعدى ولم يفرق. التفريط مثل الأموال في حفظه، وسيذكر المصنف رحمه الله صورا جميلة هي تقريبا تقارب 7 أو 8، بعضهم يصلها إلى 9 صور، كلها يخرج فيها المودع عن كونه أمينا إلى كونه ضامنا. ولذلك المسائل أغلبها في الوديعة تدور حول سؤال واحد: متى يكون الشخص ملزما بالضمان اللي هو المودع، ومتى يسقط عنه الضمان؟ متى نبقيه على الأصل فنقول لا ضمان عليه، ومتى نخرجه عن هذا الأصل ونقول يلزمه الضمان فليست يده يد أمانة؟ هذا كله الذي يبحثه العلماء رحمهم الله في مسائل الوديعة. ولما بحث أهل العلم رحمهم الله هذه المسائل بحثوها بالأمثلة، ويجعلون لكل سبب من أسباب الضمان ضابطا، وربما في بعض الأحيان تكون هذه الأسباب يدخل بعضها تحت بعض، يعني ممكن التعدي والتفريط تعتبره أصلا للجميع، فإما متعد وإما مفرط، لا يخرج عن كونه متعديا أو مفرطا كما سيأتي. نعم. ويلزمه حفظها في حرز مثلها. الوديعة عقد من العقود على أصح أقوال العلماء، بناء على ذلك تكون الوديعة بالقول، ويكون عقدها بالأقوال وبالأفعال، وقد تكون هناك يعني أفعال معروفة تدل على الاستيداء. الوديعة تكون بالأقوال، يقول له خذ هذه السيارة وديعة عندك، وديعة، هذا صريح، خذ هذه السيارة واحفظها، هذا ضمني. فعندنا لفظ صريح في الإيداع ولفظ دال على الإيداع ضمنا، مثل الحفظ، أبقها عندك، اتركها عندك، في عرفنا يقول خليها عندك، لكن هذا يدل على أنه يريد الوديعة، تكون بالقول. تكون بالأفعال، كل عرف بحسب إذا وجدت أفعال معينة تدل، مثلا شخص معروف بالودائع، معروف أن يحفظ ودائع الناس، فيأتيه شخص بحاجة ملفوفة محفوظة يعطيه

أن يفعل ذلك؟ الجواب إذا قال له لا تطعم البهيمة يقول له هذا محرم لأنه تعذيب للحيوان وإفساد في الأرض، وهذا لا يعلم الله عز وجل به، لأن من إفساد في الأرض إهلاك الدواب. لو كان يريد تذكيتها وذبحها نعم، لكن إذا حبس عنها الطعام ماتت وصارت ميتة لا ينتفع بها، وهذا لا شك أنه من إضاعة المال، وقد نهى الله عن إضاعة المال، فهل يطيعه؟ والجواب أنه يقول له إما أن تأخذ وديعتك، إما أن تأخذ وديعتك أو تسمح لي بإطعامها. أما أن يطيعه في معصية الله فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم. وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. هنا سبب ثالث يتعلق بالتعيين، مخالفة التعيين. بعض العلماء يجعل هذا السبب مع السبب الأول الذي ذكرناه واحدا، لكن في الحقيقة يعني ذكر العلماء مسألة الكم والجيب، لأن الجيب أحفظ من الكم، أنهم كانوا يضعون الأشياء في أكمامها، فالكم ليس في الحرز كالجيب، فالجيب أحفظ وأصون. ولذلك يقولون إن وقد تسقط الكم، قد تسقط منه الأشياء بخلاف الجيب لأنه يحفظ الأشياء أكثر. فلو قال له ضعها في كمك، أعطاه شيئا وخضعه في كمك فوضعه في جيبه، فالجيب أحرز، حينئذ لا ضمان عليه لو سرق. ولو قال له ضعه في جيبك وضعه في كمه وسرق أو سقط وتلف فإنه يضمن لأنه خالف، وحينئذ يلزمه الضمان لوجود المخالفة، وهذه مخالفة التعيين. إذا عين صاحب الوديعة مكانا أو صفة وجب عليه أن يلتزم بذلك لأنه صاحب المال وهو أدرى بماله وأدرى بطريقة حفظه، لا يجوز له أن يخالفه، فإذا خالفه ضمن. في بعض الأحيان قد يكون يعني وضع الشيء مثلا في يده أحفظ من وضعه في جيبه، مثلا يقول له هذا الشيء ضعه في جيبه فوضعه في يده، فالوضع في الجيب قد يكون مفضي للهلاك أكثر من اليد. مثلا لو أعطاه بيضا، بيض دجاج، فقال له مثلا هذا في كيس بيضة أو بيضتين، لو وضعها في الجيب وجاء في زحام انكسرت، وضعها في الجيب أخطر من وضعها في اليد. في اليد يمكن أن يحملها يمكن أن يضعها، لكن هذا من المسائل. ليش العلماء اختاروا الكمل؟ لأن أغلب الأشياء في الحفظ في الجيب أقوى من حفظها في اليد والكمل، وعلى هذا فإنه لا يمكن أن توجد بعض الأشياء التي يكون المخالفة فيها في اليد والجيب تكون من حظ المودع أن تكون في اليد أكثر من وضعها في الجيب. نعم. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. هنا سبب آخر وهو صرف الوديعة، ينقلها من عنده إلى طرف ثاني، يعني غير المودع وغيره، هو ينقلها من نفسه إلى شخص ثالث عنهما. في هذه الحالة من حيث الأصل لا ينقل الوديعة، من حيث الأصل مطالب بحفظها، لكن قد تأتي ظروف وقد تأتي أحوال ينقل فيها الوديعة إلى الغير ويكون ذلك أصون وأحفظ وأمكن لرعاية الوديعة. فإذا دفع الوديعة إلى شخص ثاني وكان الشخص هذا مما يأتمنه هو على ماله من عادة يضع عنده أمواله، فإنه ينزل منزله. فقه المسألة أن الشخص المودع إذا جاء شخص وقال له خذ سيارتي وديعة عندك، معناه أنه نزله منزلة نفسه، ولذلك يصدق في قوله ويؤتمن، لأنه ما في أحد يعطي سيارته وماله إلا لشخص ينزله منزلة نفسه. ومن هنا قالوا المودع أمين، فإذا أعطاه سيارة أعطاه المسجل أعطاه أي شيء يملكه من أملاكه وقال ضعه عندك وديعته، معناه أنه نزله منزلة نفسه في حفظه وصيانته. فإذا نزله منزلة نفسه في حفظه فإنه إذا قام هذا الشخص بنقل الحفظ إلى مكان هو يعمل بهذا ويحفظه لنفسه كان بمثابة المودع نفسه، لأنه رضيه متسلطا على ماله. ولذلك بعض العلماء يقول تسليط الغير على حفظ المال،